بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العديمة، قام أساكر الجيش الشعبي والشغيلة وطلبة الشباب والناشئون بزيارة تمثالي زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وعبروا عن فائق الاحترام لهما. كانت سلة الزهور باسم القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، معدوة أمام تمثاليهما. ووضعت أمامهما الزهرات وباقات الزهور وسلاتها بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات ودوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة والمصانع والمؤسسات والمدارس على كل المستويات في مدينة بيونغيانغ. سلم الزوار بكل أدب على تمثالي زعيمين العديمين. وقام أساكر الجيش الشعبي وشغيلة وطلبة الشباب والناشئون بزيارة تماثيل زعيمين العديمين وصورهما في الابتسامة والمنتصبة في العاصمة بيونغيانغ وأرجاء البلاد، ووضعوا سلات زهور وباقاتها وزهرات أمامها سلموا عليها.